فلعلنا نكتب بعض التفسير بعد قليل. من الإجمال قال في هذه الجنات فيها ما تشتهيه الأنفس. شوف لاحظ قال لك مصالح أخروية، الشهوة النفس، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. إذا فيها شهوة النفوس، وطبعا تسري إلى الأبدان، وفيها لذات النظر، النظر إلى محاسن الجنة وما فيها من يعني الصفات العظيمة التي ذكر القرآن والسنة بعضها، وأعلى لذات النظر إلى الله سبحانه وتعالى إلى وجهه الكريم. قال ومن ذلك قول يطاف عليهم بكأس من معين، هذه من اللذات، بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا غول لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون إلى آخر ينزفون. قال وأما الأفراح، هذه نوع آخر من أنواع المصالح الأخوية. وأما الأفراح فمن قوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا. لاحظ سرور، سرور في الجنة، ليه؟ لأنه في نعيم. ولقاهم نظرة وسرورا، وقوله تعالى فرحين، يعني المؤمنين، بما آتاهم الله من فضله. وفي مثل قوله تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل. هذه إيش؟ ملذات الدنيا أو أمثلة لملذات الآخرة وأفراحها. قال وأما الآلام فمثل قوله تعالى ولهم عذاب أليم، وقوله تعالى ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وأما الغموم فقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها، يعني على النار، من غم، هي غموم كلها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من النار والخروج بالجنة. إخواني يعني الشيخ ذكر هذه التفصيلات. الجنة وردت في وصفها آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، وفيها من الوعد للمؤمنين ما لو، الحديث الذي ورد فيها من الله سبحانه وتعالى إنما خلق الجنة وخلق الماء، ما فعث جبريل فذهب إليه وقال له اذهب وانظر ماذا في الجنة، ذهب فرع الجنة فعاد إلى ربه يا رب رأيتها ما لو سمعه، ما يعني ما لو سمعه أي مخلوق أو أي بشر أو يعني كما ورد في الآخر الحديث ما سمع لا ها إيش لا يعصونك ما سمعت كان أشد طلبا لها أو كما جاء ورد، بمعنى يقول لا يتركها ولا يعزل عنها ولا يقصر في طلبها أحد. ثم ذهب إلى النار ونظر فيها وعاد وقال يا رب ما سمع بها وما يسمع بها أحد إلا فر منها وترك ما يؤدي إليه إلى آخر. فحكمة الله وعدله سبحانه وتعالى، وأن هذه الدار التي نحن فيها هي دار ابتلاء، والله ما خلقنا إلا لعبادته، والعبادة اختبار وابتلاء، لنتيجة، للنتيجة الفائدة فيما بعد، الثمرة الثواب يعني والحساب والعقاب، إما الجنة وإما النار. قال فالله سبحانه وتعالى بحكمته وعدله وفضله أيضا على الناس، وقال حف الجنة بماذا حفها، يعني أحاط بها، جعلها محيطة فاصل بينها وبين الخلق، ما هي الشهوات، حفت الجنة بالشهوات عفوا بالمكارم، يعني ايه الصبر على العبادة والصبر عن المعاصي والصبر على الآلام التي تحصل في سبيل الله، والصبر على معالجتك لحياتك المعنى، صبر على أداء الطاعات، هذه مكاره، يعني المكاره معناه يعني أنك تأتي إلى شيء يعني تعمله وأنت مكلف به، فيه تبجيل يعني فيه كلمة، وأيضا تعصم أو تمنع نفسك من ارتكاب المعاصي وتلزم نفسك بأداء الطاعات، هذه سميت مكاره. مكاره ليه؟ لأن الإنسان يعني يلزم بها، ويرى هو يرى أنه لو يعني لو لم يكلف بها لكان أسهل عليه وأهون عليه. وحفت النار بالشهوات، شهوات شهوة البطن وشهوة الجسم وشهوة كذا وشهوة الجاه وشهوة إلى آخره، ولهذا ما أوقع الناس في يعني المعاصي إلا الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحب، ذلك متاع الدنيا والله عنده غش الثواب. إذا فالشهوات زينت للناس وهي محبوبة أو محيطة بالنار، ليش؟ لأنها يعني من جاءها وتطاول الأمر معه وكذا إلى آخره وصلته عودة إلى النار، نسأل الله السلامة. والمكاره التكاليف العمل الخير إلى آخره ما يأتي. وهذا عمل الإحسان وعمل البر، يعني ليس كل من ادعى أنه شجاع هو شجاع، ولا كل من ادعى أنه جواد هو جواد، ولا كل من ادعى أنه بار هو بار أو بر. أبدا الدعاوى شيء والفعل الملزم أو اللازم شيء آخر. هذه إشارات إلى ما في الآخرة من لذات وأفراح، وإلى ما فيها من يعني آلام وأحزان. من ورد كما قلنا أوصاف كثيرة في الجنة، في النعيم الجسدي جسمي والنعيم النفسي والنعيم المقيم والأسئول لا وصفة أو لا يعني تتبع به الأنفس. من ذلك طبعا هناك الجنة درجات، جنة درجات، والله ورسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه إذا سألت الله فسألوه مثل الدوس الأعلى من الجنة. وهذا يعني لعل فيه حكمة، بل لا بد أن فيه حكمة. ومن ما أفهم أنا وقد يفهم بعض أهل العلم أن طبعا قد يقول قائل كل يدعو الله ويسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة، والفردوس الأعلى من الجنة وعليين، هذا إنما هو يعني عباد الله المقربين المخلصين من الملائكة والأنبياء والرسل وأولياء الله الصالحين كل بدرجته يعني. لكن اسأل الله الفردوس الأعلى. أنا أقول إن هذا كمثال لكل عامل يعمل، ومثال مثلا للطلبة الدارسين باختصار. الطلبة في المدارس أو في المعاهد أو في الجامعات إذا نظرت إليه وأحوالي تجد أنهم على ثلاث درجات، ثلاث أصناف. منهم من هو في المدرسة أو في المعهد أو في الجامعة أو كذا إلى آخره، ذهب يدرس سجل كذا إلى آخره، ويريد ماذا؟ يريد يعني أن ينجح، يعني تحصيله أو هدفه أنه والله في آخر السنة أو آخر فصل دراسي يحصل يعني نتيجة النجاح لدرجة يسموها مقبول، لينتقل من الفصل هذا إلى الفصل الثاني، وهكذا إلى أن يتخرج بمقبول. ومنهم من يريد أعلى من ذلك قليل، يقول لا أنا أريد يعني مستوى طيب إلى آخره، ويحرص ويعمل على ذلك. ومنهم من يريد التميز وأن يكون يعني المتميز على دفعته كلها أو على مجموع الطلاب الدارسين في البلدة أو الإقليم الذي يدرسون. ما هي النتيجة فيما بعد؟ في غالب الأحوال هذا الذي يبحث يعني عن النجاح فقط، في غالب الأحوال أنه إما يرسل أو يبقى عليه شيء فيحتاج إلى إعادة دور ثانية. هذا مجرد هو معروف. الذي يريد الدرجة الوسطى أو كذا إلى آخره يعني غالبا ينجح. الذي يحاول على الدرجات وكذا إلى آخره قد يحصل عليها، وإن لم يحصل عليها يحصل على أعلاها. يعني يريد أن يكون يعني متفوق على المدرسة كلها أو على الجامعة كلها أو على المنطقة البلد كلها، فقد يحصل له أنه متفوق على المدرسة لا إلا ما يكون على يعني الإقليم أو على الجامعة أو الكلية التي هو فيها، إلا ما يكون على أكد وهكذا. فإذا بمعنى أنك كلما طلبت ما هو أعلى إن لم يتحقق لك مطلبك هذا تحقق لك ما هو يعني دونه فيكون أحسن. ولهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسألوا الله الفردوس الأعلى من الجنة ليس مجرد سؤال، اسأل يعني أطلب أدعو أن يدخلك الفردوس الأعلى من الجنة، لكن أعمل. يعني بمعنى أن يكون هدفك وغايتك أن تكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، واعمل لذلك فقد يعني كتب لك إن شاء الله أن تكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. وإن لم يحصل لك ذلك وبعملك وجدتك وكذا ستكون من أهل الجنة، وهذا هو غاية أو من الغاية يعني غاية ما يتمناه أو يرجوه الإنسان في ظاهره في عالمه المحسوس المشاهد، ما ندري ما عالم الغيب، لكن ويرجو أن يكون من أهل الفردوس الأعلى. ولكنه مجرد الفوز بدخول الجنة هذا فوز عظيم، وإنما يحتاج إلى أعلى. فأعمل لما هو أعلى ليتحقق لك دخول الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وياكم جميعا. اسمعوا يا إخوان، الجنة هناك ورد قلنا في صفية الصفات، ورد الأحاديث في قصة آخر من يدخل الجنة، أدنى رجل في الجنة، صوروا ماذا يكون لأدنى رجل في الجنة؟ الإجماع كما قلنا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، وجاء فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين، وفيها الأب الآيات التي في سورة الرحمن جنتان إلى آخره. لكن انظر اسمع هذه التفاصيل لأدنى شو، انظر كرم الله وفضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. قبل أن نقرأ هذا أو نسمعكم إياه، هناك مسألة لا بد أن يحققها كل مؤمن إذا أراد أن يدخل الجنة، لا بد أن يحققها كل مؤمن أو كل إنسان مسلم أو كل إنسان لا شك إذا أراد أن يدخل الجنة، ما هي؟ الإيمان بالله، حقيقة الإيمان الصادق الخالص لله سبحانه وتعالى، وعدم الشرك معه بأي نوع من أنواع. إخلاص الإيمان، الإيمان الاعتقاد بالله، إيمان بالله الخالق، يعني إيمان يعني توحيده، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية ولا تعبد معه غيره، ها، وتوحيد الأسماء والصفات بمعنى أنك تؤمن بما جاء عن لله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لله من أسماء والصفات، ولا تقتدي شيء غيره ولا تنفس منه، تحقق هذا ثم تعمل، والأعمال هي التي يعني تفرق بين الناس في الدرجات، ولكن الإيمان لا بد منه. فمهما عملت من خير من عبادة من يعني جهد في الدنيا من كذا، ما لم يكن هناك إيمان فلا يعني فائدة من ذلك العمل. وقد قال الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن هذه لا بد أن لا تتكل أمرك وترفع يعني شكايتك إلى أحد مما لا بما لا يبدأ عليه إلا الله، إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تتعلق بقبر ولا بولي ولا بعالم ولا بشيخ ولا بأحد من المخلوقين أنه ينفعك أو يضرك من دون الله. بعض الناس يقول لا أنا والله أني أدعو الشيخ ولا قد أزور القبر الفلاني والوالي والولي الفلاني وكذا إلى آخره، أتقرب بصلاحه وبهذا إلى الله. لا يا أخي، الميت قد مات، والسنة في القبور وزيارتها، وهذا لابد نقوله ونحكمه لنا جميعا يا أخوان، هناك سنة مطلوبة أن يقوم بها المسلم يزور القبور. زوروا القبور، زوروا القبور، قد نهيتكم عن زيارة القبور وزوروها، برواية فإنها تذكركم بالآخر. إذا زرت القبر لا تزوره تطلب منه الشفاعة وهو ميت، ولا تزوره يعني تتقرب إليه بشيء، تذبح وتنذر وتعمل شيء، لأن يعني تنتظر ماذا؟ مولود، رزق، دفع شر، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، الميت لا يقدر عليه. إذن ابعد هذا من ذهنك ومن عبادتك ومن ممارستك، وحقق الإيمان وتفعل. إذا فعلت ذلك لا بد، إذا فعلت ذلك لا بد أن تدخل الجنة. ليش؟ لا بد، أجزم لك أنا بهذا، ليس من عندي بل من عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة من قال لا إله إلا الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخلت. تقول لا إله إلا الله، نحن جميعا نقول لا إله إلا الله، بس ينبغي لنا أن تكون خالصا لله، لا نشرك مع الله أحد في عبادة أو دعاء أو نذر أو كذا. ماذا يعني نستفيد من التعلق بالمخلوقين؟ لا نستفيد شيء إلا أننا نوقع أنفسنا في مشكلة أو في مصيبة أو في خطر الشرك. الشرك على اختلاف الناس في أنه هذا هو شرك أكبر أو شرك أصغر إلى آخره. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مت على عقيدة التوحيد دخلت الجنة، ولو كنت من أدنى أهل الجنة دخول يعني درجة. اسمع ماذا أعد الله لأدنى الناس المؤمنين داخلين في الجنة. هذا حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، يرويه الإمام الطبراني والحاكم وصححه يعني احد طرق الطبراني الصحيح وصححه الحاكم كذلك وهو في مسلم مختصر. عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول يجمع الله عز وجل الاولين والاخرين لميقات يوم معلوم، هذه اشاره، يوم يقوم الناس لرب العالمين قياما 40 سنة، ورد هذا في المحشر، قياما في المحشر في الصعيد 40 سنة الى 70 سنة و 300 سنة الى اخر الروايات التي وردت، لكن يعني منها فسرها بعض العلم 40 سنة في ايام الاخرة او 300 سنة او كذا في ايام الدنيا. كلام مهم انها مدة طويلة متطاولة في المحشر. قال شاخصة ابصارهم، هذا تفسير الايات التي وردت، ينتظرون فصل القضاء، يعني يجمع الله الخلائق يوم يدين، وهذا اليوم لا يعني الذين ايش لا يحضرهم الفزع الأكبر، يعني هذا الفزع الأكبر، هذا الهم الكثير، هذا الغم، هذا الحال يعني الذي يكون فيه الناس جميعا إلا المتقين، يعني يحتاجوا إلى الخلاص منه في الحساب. حتى أشد الناس كفرا وأشد الناس توقعا للعذاب يعني، وكذا يجأرون من هذا الموقف ويريدون أن يعجل بهم إلى مصيرهم، إلى مصيرهم لشدته عليهم. ذكر الحديث وأن الشمس تدنو من الخلائق، وأن الناس يكونون في عرفهم على حسب أعمالهم إلى آخر ما ذكر. ثم قال يقول الله سبحانه وتعالى: ارفعوا للناس، ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم، فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم. المؤمنون يعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، وكل مؤمن يعطى نور، كل مؤمن يعطى نور. المؤمن المنافق لا، الكافر لا، المؤمن الفاسق يعطى نور لكن على قدره. المؤمنون يعطون نوره وكل على قدره، فمنهم من يعطى نوره يعطى نوره مثل الجبل العظيم أمامه. ها هذا الدنيا مشرقة أو الساعة مشرقة أمامه. منهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى مثل النخلة. لاحظ نخلة أمامك يعني منوع يعني مشعة بالنور بيده تمشي بيه، يعني إنسان في الظلمة شديدة إلى آخره ولع شمعة ولا شيء إلى آخره يمشي، لكن هذه كالنخلة. ومنهم من يعطى أصغر من ذلك من النخلة حتى يكون آخرهم أو آخرهم رجل، آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدميه. هذا آخر من يدخل الجنة، يدخل يعطى نور على قدميه. أما هذا النور ليش؟ لأن فيه هناك ظلمة وشيء يعني شدة عظيمة، وفي طريق واحد فقط لا بد يمر عليه، وإيش هو؟ جسر. جسر على ماذا؟ الأرض مسطحة، وهذا على جنة. لا، على جسر، على جهنم. هذا الصراط في ظلمة شديدة، أحد من السيف وأدق من الشعرة، وعلى إيه؟ على جهنم وفي ظلمة شديدة. إذا في حاجة إلى النور أو لا؟ هذا في نورك الجبل انتهى عمره، لنورك النخلة انتهى عمره، لنور بين ذلك كذلك يعني يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم لهم جنات تجري من تحتها. قال: ومنهم من يعطى، نعم، يقول يعطى نوره على إبهام قدميه، يضيء مرة ويطفأ مرة. شوف لاحظ أنت في الدنيا كده لم يكون الفانوس ولا عندك كده، مرة تنطفي نور تمشي تقدم هذا، مرة تنطفي أما تفوت وكذا. يقول فإذا ضاق إذا أضاء قدم قدم، وإذا أطفأ قام، فيمرون على قدر نوره. منهم من يمر كطرف العين. طبعا الصراط يا أخوان، الصراط على جسم على جهنم، كم المساحة، كم المسافة هذه التي يعني يقطعها في لمحة الطرف. انتهى. منهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الفرس. وهذا في خير. لكن لاحظ شد الفرس بهذا الطول الله أعلم به كيف. ومنهم من يمر كشد الرجل، هذا ماشي يعني الرجل يجري. ومنهم من يمر كشد الرجل حتى يمر الذي يعطى، الذي يعطى نور على قدميه. كيف حاله؟ يحبو حبوا على وجهه ويديه ورجليه، يزحف على الصراط وتحته جهنم أوله جهنم. نعم، ورجليه تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوارب وتصيب جوانبه النار. صلى الله العفو والعفو والسلام، الله من أن نكون من أولئك الذين على تبقى. قال فلا يزال كذلك حتى يخلص، نتيجة خلص. فلا يزال كذلك حتى يخلص، فإذا خلص وقف عليها انتهى، صار الخلص. فقال الحمد لله الذي أعطاني لم يعطي أحدا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها. فعلا فوز عظيم، خرج من النار، إذن فهذا فوز عظيم، تحمد الله عليه. قال فينطلق، فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة، فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم، فيرى ما في الجنة من خلل الباب. يعني الجنة ما مفتوحة، لمن يعني أراد، جنة مختمة إنما هي معدة ولها أبواب ولا يدخل منها فيها إلا أهلها ومن أبوابها تغلب عليه. قال يراها من خلل الباب. ماذا يرى؟ فيقول ربي أدخلني الجنة. إنه ما دخل بعد خرج من النار ما دخل الجنة. ربي أدخل الجنة. فيقول له أتسأل الجنة وقد نحيتك من النار أو نجيتك من النار؟ هذا فوز عظيم. إذا الآن تقول شيء لسان لآدم طماع في الدنيا أو في الآخر، يعني الله سبحانه وتعالى جبله على يعني. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطي ابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالث، يعني نجي من النار قال ادخل الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى له تطلبوا الجنة وقد نجيتكم من النار، فيقول اجعل بيني وبينها يعني النار إجابا لا أسمع الحديث. يقول فيدخل الجنة فيرى أو يرفع له منزل أمام ذلك، يعني أمام المكان الذي هو فيه، كأنما يعني يرى كأنما هو فيه إليه حل به اللي هو فيه والنجاة من النار وكذا، يعني بالنسبة لما يراه أمامه من المنزل كأن الذي كانه حلم يعني شيء بعيد المنام. قال فيقول ربي أعطني ذلك المنزل. فيقول له لعلك إن أعطيتكه ستسأل غيره. فيقول لا وعزتك لا أسأل غيره. وأي منزل أحسن منه؟ يرى أنه أحسن شيء هو يطلب. قال فيعطى فينزله ويرى أمام ذلك منزلا كأن ما هو فيه المنزل الأول ما هو فيه إليه حلم، يعني شيء لا يساوي شيء بالنسبة لما يرى. قال ربي أعطني ذلك المنزل. فيقول الله تبارك وتعالى فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره. فيقول لا وعزتك وعزتك يا رب وأي منزل أحسن منه. فيعطاه فينزله ثم يسكت خلاص انتهى منزلين هكذا. فيقول الله جل ذكره ما لك لا تسأل. شوف لطف الله وفضل الله على الناس، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق العباد ليلتقي منهم ليعذبهم. الله سبحانه وتعالى أشد حلوا من الأم الحنونة على ابنها أشد حلوا منها على ابنها. يقول ما لك لا تسأل. فيقول ربي قد سألتك حتى استحييت وأقسمت، لأنه يقول لا وعزتك لا أسأل، وأقسمت حتى استحييت. فيقول الله عز وجل ألم ترضى أن أعطيك الدنيا منذ خلقتها إلى أن أفنيتها أو إلى أن أفنيتها، يعني الدنيا منذ خلقها الله إلى أن أفنيتها يعرضها على هذا الذي هو أدنى درجات في أدنى درجات الدنيا. نعم وعشرة أضعاف. فيقول أتهزأ بي يا رب وأنت رب العزة. فيضحك الرب تبارك وتعالى. هذه الورد الآيات من صفات الله سبحانه وتعالى التي لا ندخل في تفاصيلها نؤمن بها كما جاء. فيضحك الرب تبارك وتعالى من قوله. قال فيقول الرب هل يجل ذكره؟ لا. أتهزأ بي يا رب؟ قال لا ولكني على ذلك قادر. سل اطلب ادعو اطلب ما تسأل. فيقول الحقني بالناس والآن في هذه المنازل في الجنة. نعم لكن الناس هناك بمنازلهم. قال فألحقني بالناس. فيقول ألحق بالناس. فينطلق يرمل ما أحلاه من رمل من رمل يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من ذرة فيخر ساجدا. لما يرى هذا القصر المنزلين الأولين يعني كانت حلم في حقه راح يعني لا تساوي شيء إنما بالنسبة لهذا فيخر ساجدا. فيقال له ارفع رأسك ما لك. فيقول رأيت ربي. هذه الذرة وكذا يحسبها من بهائها ونورها وجلالها وعظمتها يحسبها ربه. يقول فسجد احسبها ربي. نعم. فيقال ارفع رأسك ما لك. فيقول رأيت ربي او تراءى لي ربي. فيقال انما هو منزل من منازلك منزل من منازلك. فقال ثم يلقى رجلا فيتهيأ بالسجود له. هذا الرجل يعني هو يتهيأ بالسجود له الرجل الذي يلقى. فيقال له مه يعني اترك لا تسجد. لماذا؟ سجود ما صح إلا لله. مه. فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة. فيقول إنما أنا جار إنما أنا خازن من خزنتك وعبد من عبيدك تحت يدي ألف قهرمان يعني خازن على ما أنا عليه. قال فينطلق أمامه حتى يفتح له الفتح. قال وهو يعني هذا درة مجوفة قبل أن نأتي إلى التأكيد، يعني ربما أنا لا نملك أو لا نكمل أو نستعمل من جسد كلها، لكن أريد أن أشير إلى هذا. لما يقول الله سبحانه وتعالى ابن آدم أعطيك الدنيا منذ خلقتها إلى أن أفنيتها وعشرة أمثالها، هذا لمن هو أدنى درجة من الجنة. لا يستكبر أحد منكم يقول إيش هذا كثير وكيف وين الدنيا من يوم خلق الله إلى أن تفنى وتكون واحد من الجنة، ومن من هو أدنى درجة الجنة كيف العلوم وكيف وين يكون هذا؟ لا تقول الدنيا يا أخوان الأرض التي هي يعني التي نحن فيها كم تساوي بالنسبة لسائر المخلوقات والكون اللي حولها؟ ها؟ ما هي؟ كم درجة يعني؟ ما هي؟ بالنسبة للشمس مثلا لا تساوي شيء. فعظمة مخلوقات الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر وأفخم من أن يتصورها البشر. هذا في الدنيا. فكيف بخلق الآخر؟ أما وصف هذا الجسد، قال هو من درة ملوثة. سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها مستقبلة يعني تستقبله في هذه الجوهرة أو في هذه الدورة، جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها 70 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، وفي كل جوهرة سور وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء عيناء عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حلبها، كبدها مرآته وكبده مرآتها، يعني المرآة التي يرى بها يعني كبده وكبدها، إذا أعرض عنها يعني لمحة عنها إعراضة ازدادت في عينه 70 ضيفة من الحسن والجمال بمجرد هذه اللحظة. فيقال له الآن دخل القصر عنده يعني هذه الحسنة، ماذا؟ اشرف على من قصره، اشرف على ماذا؟ على ملكه. ويقال له اشرف ويشرف، ويقال له ملكك مسيرة 100 عام ينفذه بصر، مسيرة 100 عام، فما يحتاج إلى أن يعني لا صاروخ ولا باخرة ولا سيارة ولا شيء لا يروح السعودة، ينفذه بصر يعطيه من الله من الكبر على كبر. قال فقال عمر رضي الله عنه ألا تسمع؟ لما كان جالسا عبد الله بن مسعود يحدث، وكان كعب الأحبار وهو من يعني أهل الكتاب الأولي، قال عمر رضي الله عنه ألا تسمع ما يحدثنا به ابن عبد، لأن هذا الشيء عجيب وغريب، ألا تسمع يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلة فكيف علىها أو فكيف علىهم؟ يقول قال يا أمير المؤمنين أعلاهم فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت، إن الله جل ذكره خلق دارا جعل فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة ثم أطبقها خلقها فلم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة. ثم قرأ كعب فلا تعلم نفس أي نفس فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال وخلق دون ذلك جنتين وهذا في سورة الرحمن، وزينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه وأراهما من شاء من خلقه. ثم قال من كان كتابه في عليين، إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده من المخلوق. نعم من كان كتابه في عليين نزل في تلك الدار التي لم يرها أحد، حتى إن الرجل من أهل عليين لا يخرج من ملكه فلا تبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها من ذوته، ويستبشرون بريحه فيقولون واهن يعني وعجبا لهذا الريح، هذا ريح رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه. انظر هذا الحال وهذا الوضع وهذا المآل للمؤمنين، وهذا الذي يكون فيه أدنى أهل الجنة ثم ماذا يكون فيه أهل عليين. يقول عمر قال عمر هو يعني المتحقق المتفحص المتثبت، ويحك يا كعب عندما حدث بهذا الحدث هذا، ويحك يا كعب إن هذه القلوب قد استسهلت، يعني دام هذا النعيم يعني ارتخت القلوب واستبشرت وربما إنها تركن إلى هذا ولا تعمل. قال وقال كعب إن لجهنم يوم القيامة لزخرة، ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لركبتيه، حتى ان ابراهيم عليه السلام خليل الله يقول ربي نفسي نفسي. هذا النعيم المقيم وهذه الجنان وهذه الدرجات وهكذا، نعم، لكن هناك يقابله شيء اخر، فلا بد ان يكون الانسان بين الرجاء والخوف وبين طلب الجنه والاستعاذه من النار. يعني حتى خليل الله يقول ربي نفسي نفسي، حتى لو كان لك عمل 90 نبيا الا عمل الى عملك لظننت ان لا تنجو او لظننت ان لا تنجو. ايها الاخوه، هذا وصف صحيح ورد في حديث، يعني هذا الحديث صحيح بادنى درجات اهل الجنه فيها. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل جناته، وان يوفقنا للعمل بما رضاه، وان يرينا وجهه الكريم يوم يكرم به عباده المؤمنين في الجنه، وان نكون من اهل درجات الجنه العليا، من الدرجات في الفردوس الاعلى في الجنه، وان يجعلنا مع المقربين مع اولياء الله من النبيين والصديقين والصالحين. نسال الله ان يحسن خواتيمنا وان يحسن اعمالنا وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.